السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وبعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الديات باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقتل فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شيئا مما يتصل بأحكام الجنايات من القصاص والديات، وأيضا ذكر في شأن إثبات بعض الجنايات وهو باب القسامة، باعتبار أنها حكم استثنائي على خلاف المشهور في الإثبات من البينة بشاهدين أو اليمين، لأنها 50 يمين، وأيضا على الخلاف في اعتبارها من عدمه، وأن من أهل العلم من لا يعتبرها ولا يراها حكما شرعيا. ولم يذكر المؤلف حكم يتصل بالجنايات وهو الكفارة، ويذكره أحيانا في باب الكفارات، لكن يكون المناسب أن يذكر في موضعه الذي يتصل به. فمن المعروف أن في حال القتل الخطأ أن القاتل يجب عليه كفارة، كما أمر الله بذلك لما ذكر شأن القتل خطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فكفارة القتل أولا تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها ينتقل إلى أن يصوم شهرين متتابعين. وقد عمت البلوى بهذا، وكثرت أسباب القتل الخاصة بالسيارات ونحوها، فلا شك أن من تسبب بالقتل وكان متسببا فجمهور أهل العلم على أنه تلزمه الكفارة، إما عتق الرقبة فإن لم يجدها أو يجد قيمتها ينتقل إلى الصيام شهرين متتابعين، لا ينبغي أن يفطر فيهما إلا فيما يفطر فيه لو كان في شهر رمضان أو صيام واجب، من مرض لا يستطيع معه الصوم، أو سفر لا بد له منه، أو المرأة إذا أتتها العادة، فيقضي ما فاته متصلا بما صامه. ويكاد جمهور العلم يتفقون أنه لا ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، بل يقولون الكفارة هنا مقتصرة على تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر فيها إطعام 60 مسكينا كما هو الشأن في كفارة الظهار وكفارة من أتى أهله في نهار رمضان. فهناك ذكر هذا البدل وهو إطعام 60 مسكينا. ولها أحكام أخرى وتفصيلات بين العمد والخطأ موجودة في مظانها. الآن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب في شأن حكم الصائل، إذا صال الفحل، والمقصود بالفحل مثل الجمل والثور، بل وعموم من صال حتى من الإنسان. والصول هو الهجوم، يعني دفع الصائل، إذا صال على الإنسان وهجم عليه، هجم عليه بغير حق، إما على نفسه أو على عرضه أو على ماله أو اعتدي على دينه، فهذا قد يكون من قبل الآدميين وقد يكون من قبل الحيوانات، إما أن تصول على آدمي أو تصول على ماله أو زرعه أو نحو ذلك. فما هو الحكم؟ فذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فالرسول عليه السلام قرر في هذا أن من قتل دون ماله فهو شهيد، فهذا إشارة إلى أنه لو صال إنسان معتدي ظالم، قد ورد في بعض الروايات من قتل دون ماله ظلما أو بغير حق، فلا بد أن يكون بغير حق، فإذا اعترض إنسان لآخر وأراد أن يأخذ ماله بغير حق فله أن يدافع، لكن بالتدرج، حتى لو أدى الأمر إلى قتل الصائل الظالم المعتدي، لو أدى إلى قتله فقتله هدر لا دية، بل لا قصاص ولا دية ولا كفارة ولا إثم، ولا إثم، فهذا حق أعطاه الشارع لصاحب المال، لكن ينبغي أن يكون يعني باعتداء بظلم. وقد جاء في حديث آخر عند مسلم من رواية أبي هريرة قال يا رسول الله أرأيت إن أتى رجل يريد مالي قال لا تعطه، يعني غصبا وقوة وقهر، قال فإن قاتلني قال فاقتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال هو في النار. فهذا احترام لمال الإنسان، احترام لحقه، لو أدى إلى إهدار الدم. لكن من أهل العلم من له تفصيلات في شأن هذه المسألة، فهل هذا مجرد جائز؟ هذا الذي مضى عليه جمهور أهل العلم، هناك قول شاذ أنه واجب، الصحيح لا يرقى إلى الوجوب بل هو جائز، بل الأولى عدمه، الأفضل أنك لا تدخل معه ولو ضاع مالك، فهذا أولى وأفضل، خاصة إذا كان الجاني يعني قاطع طريق مسلم أو أيا كان من المسلمين، ما دام يعني قضية فردية. فمن أهل العلم أن يرجح أنك كما جاء في الحديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وكما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه بهذا المعنى أيضا. وأيضا بعضهم يقول ترجع المسألة إلى هل المقصود إنكار منكر باعتبار أن هذا منكر واعتداء وظلم، ففي هذه الحالة ادفعه ولو كان المال قليلا، لأن من أهل العلم أن يقول العبرة بكثرة المال وقلته، فإن كان مالا كثيرا له شأن فعليك أن تدفع المعتدي الظالم، وإن كان مالا قليلا فلا يستحق أنك تدخل معه في معركة، لأنه من قبيل دفع الضرر، ولا شك أن الضرر الذي يفضي إلى قتل النفس أو جرحها أشد من مال قليل. أما إذا كان إنكار منكر فيقولون المنكر ينكر ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا قليلا. ثم أيضا يذكر عن ابن المنذر رحمه الله أنه يقول عامة أهل العلم من المحدثين يكادون يجمعون على أن هذا خاص في غير السلطان، أما إذا كان من قبل السلطان فإنه يقولون لا يدخل معه أو لا يدخل في هذا الحديث، فهذا في شأن اللصوص وقطاع الطرق. أما إذا كان عمال السلطان وموظفيه يظلمون الناس ويأخذون المال بغير حق، فهؤلاء ورد الاستثناء أن الإنسان يتكافى شرهم. ومن أهل العلم من يرى أن الحكم عام يتناول الجميع، فهو لم يفرق بين من كان من قبل السلطان أو من قبل قطاع الطرق إذا كان بغير حق بظلم. وقد ورد في الحديث قصة ذكر الإمام بن حجر رحمه الله أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان له بستان في الطائف، فأراد عنبسة ابن أبي سفيان أخو معاوية ابن أبي سفيان، وكان أميرا على الطائف، أمير على الطائف ومكة من قبل أخيه معاوية، فأراد أن يمر ماء من قبل عين ماء أن يمرها من قبل عبد الله بن عمرو، فجاءوا ليخرقوا الحائط فجاء عبد الله بن عمرو ومعه مواليه وأسلحتهم، وقال لا تخرقون حائطنا حتى نقتل عن كاملنا. فتدخل خالد بن العاص عم عبد الله بن عمرو، فقال له عبد الله بن عمرو وهو محدث وزاهد وورع، فأورد الحديث فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مالي فهو شهيد. فهذا عنبس بن أبي سفيان من قبل معاوية واليا وأميرا على الطائف، ومع ذلك عبد الله بن عمرو حدده وقال حتى لو نقتل أجمعنا ولا تخرقون حائطنا بغير حق وبغير رضا منا وإذن. فأيضا التدرج، أهل العلم يقولون لابد أن يتدرج في الدفع، ادفع بالتي أحسن. فإذا كان ممكن إعاقته بضربة أو جرح أو ما إلى ذلك فلا يجوز أن يباشر ويبادر إلى قتله، فلابد أن يكون يتدرج معه شيئا فشيئا. وهذا يعني يدل على حرمة الأموال، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى على أموال الآخرين ويأخذها بغير حق. نعم. وعن عمران بن حسين قال قاتل يعلى بن منية أو أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وفي لفظ ثنيتيه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أحدكم كما يعض الفحل، لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا نوع آخر من دفع الصائل، هذه خصومة حصلت بين الصحيح أنه ليس يعلى ابن أمية بل أجيره، وهو يعلى ابن أمية ابن أبي عبيد التميمي، وأحيانا ينسب إلى أمه فيقال يعلى ابن منية، فمنية اسم أمه ينسب إليها. فيقول إنه استأجر أجير فخاصم رجلا في بعض الغزوات، قيل في غزوة تبوك، فلما صارت المشادة والمشاجرة فأحدهما عض ذراع الآخر، كانت العضة في الذراع في بعض الروايات، فالذي عض شد يده أراد أن يعني يدافع عن نفسه، فكان من هذا أن سقطت ثنيتي العاض، فجاء يشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أيترك يده تقضمها كما يقضم الفحل أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ ما هم معقول حتى أو في بعض الرواية تأكله، هم معقول يتركها لك؟ فهذا دفاع عن النفس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدره وقال لا دية لثنيتيك إن كانت ثنية أو ثنيتيك. فهذا أيضا أخذ منه أهل العلم أنه من اعتدي عليه فمن حقه إما استحبابا أو إباحة، وقد يكون وجوبا عند بعضهم، أن تدفع عن نفسك، أن تدافع عن نفسك، وما يكون من ضرر يلحق بالجاني أيا كان حتى ولو أدى إلى قتله فإنه هدر، وإن كانت جراحة فهي مهدرة ولا دية، لا دية في هذه الحالة. فهذه كلها يعني من أحكام الدفاع عن النفس والدفاع عن المال. فهذا من حكمة هذا الشرع الحكيم وإحاطته بأمور الناس وأحوالهم وسن الأحكام والقوانين التي تضبط تصرفاتهم. نعم. وعن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي حاتم البستي من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي القاسم النبي عليه الصلاة والسلام، فيخبر أنه عليه السلام من اطلع على بيت قوم من غير إذن منهم فإنه يهدر. يعني انظر حتى العورات وأمور الناس الخفية، فاحترام للأموال، احترام للأبدان والنفوس، احترام للدين، حتى حرمة الإنسان في بيته، حرمتك في بيتك. إذا إنسان قصد وعمد من غير حق ومن غير عذر ولا ذريعة ولا سبب، إنما هو نوع من الفضول أو بل لهتك العورة، فالشارع أعطاك الحق أنك لو قذفته بشيء فاتفق أن عينه انفقعت فهي هدر. فلو نظر من خلال الباب أو من كوة نافلة أو حتى من علو، فبعض العلم قال مثلا لو مؤذن من المنارة أو من مكان مرتفع وتبين أنه يقصد النظر إلى العورة، فإنه إذا دافع المعتدى عليه وقذفه بشيء فترتب عليه فقع العين فلا دية لعينه، لا قصاص ولا دية، وتكون هدرا. فانظر احترام العورات واحترام البيوت، فكيف باقتحامها، كيف باقتحامها بغير إذن وبغير مبرر ومسوغ شرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل ينظر من خلال الباب كان يتتبعه بالمدرة، المدرة هو الذي كنوع عود يسوى به الشعر، فكان عليه السلام يتتبعه وقال لو علمت أنك تنظر لا فقأت عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، لازم تستأذن، السلام عليكم أدخل. أما كونك تجي تنظر من خلال، يكون إنسان في حال ما يريد أن يطلع عليه أحد، أو امرأة في حال ما تظن أن عندها أحد فتتسامح في في في في لباسها وشملها، فهذا كله حفاظ على العورات. فأعطى الشارع صاحب البيت هذا الحق، وأنه إذا حصل شيء من هذا القبيل لكن إن كان تساهل من صاحب البيت، ترك الأبواب مشرعة مفتوحة أو نوافذ مكشوفة هكذا، وقد يكون الرجل عابر مر فصارف منه نوع التفاته أو شيء من هذا القبيل، لا ينبغي، هذا لا يدخل في هذا الحكم. إنما إذا كان ينظر قاصدا أو تبين أو لوحظ أنه يتكرر منه هذا الأمر. من أهل العلم من يقول ينبغي أن ينذر، يكون من إنذار، ومنهم من يقول الحديث ما تطرق للإنذار ولو بغير إنذار. إذا تبين لك أنه يريد أن ينظر إلى بيتك وإلى عوراتك، فمن حقك لو رميته بشيء فانفقأت عينه فإنها تكون هدرا ولا مسؤولية عليك في هذه الحالة. وعن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان وفي إسناده اختلاف، وقد تكلم فيه الطحاوي وقال ابن عبد البر هو مشهور حدث به الأئمة الثقات. فهذا حديث حرام بن محيصة بن مسعود الأنصاري يرويه عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، فيخبر أن كان أنه له ناقة ضارية كأنها شديدة صعبة وتنطلق، فدخلت بستان قوم فأفسدت شيء إما من الزروع أو من الثمار أو ما إلى ذلك، فرفع ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقرر قاعدة، قرر قاعدة في هذا الشأن. وهذا يحتاج إليه أهل الأرياف والمزارع والمراعي وما إلى ذلك، أن على أهل الحيطان المزارع والبساتين عليهم حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي الإبل والأغنام حفظها بالليل، وهذا الذي ينسجم مع العرف والعادة، لأن الأصل أن المواشي من إبل وبقر وغنم ينبغي في الليل أن تأوي إلى حظائرها، ما تترك، إذا أتركت فهذا إهمال من أربابها وأصحابها، فالأصل أنها تكون في أحوشتها في زرائبها في حظائرها محفوظة مغلقة عليها الأبواب. أما في النهار فعلى أهل الزروع أن يحفظوها، لأن أرباب المواشي يطلقونها في النهار لترعى، لترعى وتنطلق، والزروع عادة يكون فيها من من يسقي الماء ويعتني بها أو يقوم على زرعه، فهي في الغالب تكون محفوظة ويرونها ويشاهدونها ويدافعونها ويخرجونها. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر هذا، كون هذا الجمل الضاري كان في ليل ونهار لم يتعرض الحديث لم يبين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر الحكم أن على أهل المواشي حفظها بالليل وعلى أهل الزروع حفظها بالنهار، فمن خالف في هذا وفرط وقصر فالضمان عليه، أو إن كان شيء فإنه لا ضمان له، إن كان التقصير من قبل صاحب مثلا الزرع أو مثلا هجمت الماشية فدفعها صاحب الزرع وأدى إلى كسرها أو جرحها أو موتها فإنها تكون هدر إذا هجمت عليه في الليل مثلا وأفسدت زرعه. وللعلماء في هذا تفصيل ومحاولة جمع بين ما ورد في حديث العجماء جبار والبئر جبار، لأن العجماء المقصود الماشية، فالعجماء جرحها جبار أي لا ضمان على ما تتلف، لكن هذا من أهل العلم يقول مستثنى مستثنى وحكم خاص بالزروع. وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود وتوقف في صحته، والنسائي وابن ماجه، وقال الدارقطني: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عمرو بن شعيب على الكلام الذي ذكره المؤلف إن كان ثابتا مرفوعا إلى الرسول عليه السلام، لكن ما ذكره من كلام فالوليد بن مسلم مدلس، فقد يكون هذا يعني ضعف في الحديث وأنه مرسل، والمرسل أهل العلم يقول لا تقوم به حجة، لكن كلام ابن عبد البر رحمه الله أن الفتوى على هذا، وأنهم كأنهم يعني تلقوا هذا حكما وفتوى يتناقلونها. وأيضا معناه صحيح، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، فالذي يقحم نفسه بالطب ولم يكن أهل لذلك، إما شهادات مزورة أو جامعات نفسها جامعات معروفة أنها ليست مؤهلة، من هذه الجامعات التي توجد في كثير من دول العالم تعطي الشهادات زيفا وتزويرا، فإذا تبين أن هذا الطبيب أو الصيدلاني أو نحوه ممن أو ممرض يقوم بشيء من هذا وأفسد شيئا وأضر بمن يتعالج بين يديه فإنه ضامن. وأيضا مثل الشعبيين الأطباء الشعبيون بالأعشاب مثلا أو حجامة أو ما إلى ذلك، إذا تبين أنه ليس صاحب خبرة في هذا وإنما إنسان يعني فضولي في هذا فيدخل في هذا المعنى. فهذا يعني توجيه عظيم من الشارع الحكيم أنه لا ينبغي الإنسان أن يأتي أمور إلا عن علم وخبرة ومعرفة، ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا بد أن يكون بعلم ومعرفة. وهذا ينسحب على عامة المهن، فالمهندس إذا تبين إنسان يدعي الهندسة وورط من يتعامل معهم أي نوع من أنواع الهندسة معمارية أو آلية أو إلكترونيات أو ما إلى ذلك فأفسد الأجهزة أو أفسد البناء أو أفسد الطرق أو الجسور، تبين أنه إنسان يحمل شهادة مزورة كاذبة فكذلك. وإلا فالأصل يعني حديث من تطبب ولم يعلم منه طب مفهومه أن من تطبب وهو طبيب لا ضمان عليه، ما على المحسنين من سبيل، إذا عرف أن هذا طبيب مشهود له معروف بشهادته وخبرته وحسن نيته وأمانته، فحتى لو مات المريض فمات بقضاء الله وقدره ما دام معروف. وهكذا أيضا أصحاب المهن من مهندسين وحرفيين، إذا تبين أن صاحب الصنعة أهل لها وما أتاها بغشامة ودعوة كاذبة بل أتاها بعلم وخبرة مشهود له بها، ففي هذا الحال لا يضمن إذا لم يتبين منه تقصير، إذا لم يتبين منه تقصير. فهذه يعني أحكام من الشارع الحكيم تتصل بحياة الناس وضبط أمورهم وأحوالهم، ما يكون فيه الضمان وما لا يكون فيه الضمان. فيا له من شرع حكيم محكم ومنة من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن شرع لهذه الأمة هذه الأحكام التي لم تصل إليها القوانين العالمية أيا كانت، ما بلغت من الدقة. وهذا الحكم قبل 1400 سنة، أحكام دقيقة عظيمة جليلة ما وصلت إليها الجامعات وأرباب القوانين والتشريعات إلى مثل هذه الأحكام. فهذا شرع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوفقنا للعمل به والاستفادة منه والانضباط به. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.